بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه ومن سار على هداه ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، موعظة يسيرة بسيطة، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أرأيتم لو أن صخرة عظيمة قطعت على الناس طريقهم يريدون أن يدحرجوها أن ينحوها جانبا، يا ترى ماذا يصنعون؟ أرأيتم لو أن حريقا شب في مكان كاد أن يلتهمه وهناك رجال ونساء وأولاد، أرأيتم ماذا يصنع الناس لإطفاء هذا الحريق؟ ظني أن كل قادر على دفع هذه الصخرة لإناحتها عن هذا الطريق، وكل قادر على المشاركة والمساعدة في إخماد هذا الحريق ولو بشيء يسير، فإن أحدا لن يتأخر أبدا، فإن أحدا لن يتأخر أبدا. وأذكر مثل هذه المواقف ونحن صغار، عندما كان الناس يتعاونون فيما بينهم. أذكر أن بيتا شب به حريق، وكاد هذا الحريق أن يأتي على البيت كله. هب الناس جميعا، رجالا ونساء، ولدانا وشيوخا، الكل يشارك في إطفاء هذا الحريق، هذا بخرطوم المياه، وهذا بإناء كبير، وهذا بجركن ماء. حتى الأطفال لم يحرم هذا الخير منهم، فكانوا يساعدون ولو بالشيء اليسير الذي لا يكاد يذكر. هل أحد حقر جهد هؤلاء الصغار فيما يصنعون؟ أبدا، بل بالعكس، رب جهد يسير لصبي صغير لا يكاد يذكر يكون سببا في قمع هذا الشر المستطير وهذا الحريق المنتشر. يمكن أن ينطفئ الحريق، لكن تبقى جذوة صغيرة في جانب لا يلتفت إليه. هذه الجذوة الصغيرة ربما تكون سببا في تأجج النيران مرة ثانية. هل أحد يختلف معي في هذا الأمر؟ يعني لو أن هناك بالفعل مثل هذا العمل ورأيتم هذه الصورة، هل أحد يختلف معي في هذه الصورة؟ طيب، الحمد لله. هذا دينكم، لحمكم وعظمكم، شرفكم وعزكم، دين الله عز وجل. اجتمع أعداء الأرض جميعا على هذا الدين. لا أقول اجتمع أهداء الأرض على المسلمين، فإن المسلمين أضعف وأذل وأحقر من أن يجتمع عليهم الأعداء، لقد اجتمعوا عليهم وانتهوا منه، ولكنهم تجاوزوا المسلمين لكي يتناولوا الدين مباشرة، الدين مباشرة. وهذه الأمور، أي تناول الكفار دين الله عز وجل بالحرب والتشنيع، هذا الأمر موجود منذ أمد بعيد، منذ أمد بعيد، موجود من زمن بداية الدعوة، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في مكة، فيأتي المشركون ويأتي بعض قصاصهم ليقص على الناس قصص رستم واسفنديار والقصص والأساطير الرومانية والفارسية. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن وبجواره مجلس يأتي بالقصص والأساطير والخزعبلات الفارسية والرومانية. هذه محاولة أولى لصد الناس عن دين الله عز وجل، ولكن هذه المحاولة لم تفلح، فاجتهد المشركون وركز المشركون جهدهم كي ينالوا من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتارة اتهموه بالسحر، وتارة اتهموه بالشعر، وتارة اتهموه بأنه معلم ومجنون، وأن الذي يعلمه فتى في قريش، وقيل أن الذي يعلمه رجل ببلاد اليمامة يسمى الرحمن. ولكن أيضا هذه المحاولات لم تغن فتيلا ولم تصنع شيئا. وهنا بدأ التخطيط المباشر للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اجتهدوا في إيذاء أصحابه. كان التخطيط، وفكروا ماذا يصنعون، هل يسجنونه، هل يطردونه؟ حتى قال كبيرهم في المكر والدهاء: بل نقتله. وهذا هو نهاية المطاف مع المكر بأعداء الله عز وجل. آخر حاجة، آخر المطاف القتل. ولذلك لله در شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عندما يقول: ماذا يصنع بي أعدائي؟ إن سجنوني أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا جنتي وبستاني في صدري. إذن المعاني الشريفة النورانية والإشراقات الربانية التي توهب للعبد لطاعته مولاه وإخلاصه في عبادته وقربه وتزلفه، هذه جنة المسلم وبستان المسلم. فشدة ارتباطه بالوحيين الكتاب والسنة وعظم تعظيمه لهما والاجتهاد في طاعة مولاه والتزلف له، هذا كله يفتح الباب كي يكون عبدا لله، يأنس بالله وينعم بذكر الله عز وجل. فحاله كحال ذلك الرجل الذي يسير في جنة أو بستان. هذه المعاني الشريفة وهذا الأنس لا يكون إلا في القلب، لا يكون إلا في القلب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب الحديث. ذاق طعم الإيمان، فالذوق إنما يكون بالقلب، فالقلب يتذوق الإيمان عندما ينفسح لمعانيه الشريفة. فماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن سجنوني فسجني خلوة ما شاء الله. وما رأينا فاضلا سجن إلا كان سجنه خيرا كثيرا له، إلا كان سجنه خيرا كثيرا له. رأينا ذلك في الأنبياء، ورأينا ذلك في الأولياء، ورأينا ذلك في الأصفياء، ورأينا ذلك في أرباب العلم والدعوة في كل وقت وآن. وإن طردوني فترضي سياحة، إن طردوني من بلدي، إن هجروني من بلدي فترضي سياحة، أدعو إلى الله عز وجل. فالسياحة المقصود بها التذكير والإبانة عن دين الله عز وجل بالدعوة إلى الله. وإن قتلوني في آخر المطاف، وإن قتلوني فقتلي شهادة. إذا نهاية مطاف المكر بأولياء الله من الأنبياء والعباد وغيرهم إنما هو القتل، إنما هو القتل. طيب، فالكفار انتهى مكرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى محاولة قتله، وكانت لهم إرادة جازمة في ذلك الأمر، ولكن الله تعالى نجاه في سياق أنتم جميعا تعرفونه. هذا المكر الذي تعرضت له الدعوة في نشأتها الأولى تتعرض له الدعوة في كل وقت يضعف أهلها، يضعف أهلها. سبحان الله، أحيانا كثيرا أيها الأحباب أتصور بأن المجرمين المتربصين بأمة الإسلام وحضارة المسلمين وبشرع ربنا سبحانه حالهم كحال الفيروسات. الفيروسات تكون موجودة في الجسد، الجسد قوي وجهاز المناعة قوي فإنه لا يتأثر بالفيروسات، لا يتأثر، بل بالعكس الجسد القوي الأمراض تصقله وتقويه، الأمراض تصقله وتقويه. سبحان الله، هذا هو الجسد القوي. أما إذا كان الجسد ضعيفا فإنه لا يدخل داء ويكاد أن يخرج منه، عز وقل أن تجد جسدا ضعيفا دخل فيه داء ثم خرج، قل. ولذلك من علامات الشيخوخة أن المرض إذا دخل لم يخرج، وإذا خرج خرج بصعوبة شديدة، بخلاف الشباب فإنه إذا مرض فإنه يشفى سريعا، وكلما قل السن كلما كان البرء بإذن الله تعالى أسرع. لماذا؟ لأن البنية قوية. وكذلك كلما قوي المسلمون باستمساكهم بدين الله عز وجل كلما كانوا أقوى من كيد الكفار، كلما كانوا أقوى من كيد الكفار، ولم يصبهم كيد الكفار شيئا، كما قال ربنا عز وجل لن يضروكم إلا إيه؟ إلا أذى، إلا أذى، إلا أذى. وبالتالي هذا الأمر لا يضركم كثيرا، لا يضركم كثيرا، فلا يستطيعون اجتثاثكم ولا استئصالكم ولا يستطيعون النيل منكم لقوتكم ولشدة بأسكم. فكلما ضعف المسلمون لوهنهم في حمل أمانة هذا الدين وعدم قيامهم بالأمانة الشرعية وهي نصرة هذا الدين، كلما كان بنيان هذه الأمة بنيانا ضعيفا يسرع فيه المرض ولا يكاد يخرج. ولذلك نحن في حاجة إلى طائفة الأنصار، نحن في حاجة إلى طائفة الأنصار. ديننا يحتاج إلى أنصار، لا يحتاج إلى متكلمين ولا يحتاج إلى مقننين ومنظرين، لا يحتاج إلى مفكرين ومؤصلين، لا يحتاج إلى أناس يكون حظهم من الدين الانتفاخ بالدين دون العمل بهذا الدين، لا، وإنما يحتاج الدين في هذا الوقت الأنصار، الأنصار الذين ينصرونه. انظر إلى مكر الصليبيين مثلا بأمة الإسلام، وهم من أشد الناس بأسا عمليا على أمة الإسلام. فهناك بأسان، هناك بأس علمي وهناك بأس مادي. فمن أعظم الناس بأسا علميا على المسلمين اليهود، ومن أعظم الناس بأسا على المسلمين ماديا هم عبدة الصليب ومن كان نحوهم، يندرج تحتهم البوذيون ونحوهم. سبحان الله. ولذلك في بعض الأثار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف عليكم أخاف عليكم من بني الأصفر. من بني الأصفر، سبحان الله، من بني الأصفر. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ هناك إرادة عالمية لضرب الإسلام وذل المسلمين، إرادة عالمية. اجتمع العلمانيون والصليبيون واليهود والتوراتيون والبوذيون والبراهمة والقديانيون والبابيون والبهائيون والوثنيون والملاحدة، اجتمع كل كفار الأرض على مناصبة المسلمين العداء. لماذا؟ لأنهم يكرهون الإسلام ويرسمون صورة الإسلام بأن ذلك الإسلام هو الخطر الذي يهدد ممالكهم، وعندهم في تراثهم كره شديد لنبينا صلى الله عليه وسلم، كره شديد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقارئ للتراث الغربي القديم، القارئ للتراث الغربي القديم يجد أن القساوسة والبطارقة كانوا يصورون لعموم النصارى في أوروبا أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو شيطان، شيطان، شيطان. هذا تصوير النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أوروبا في العصور الوسطى لغاية القرن 16 و17. يعني مسرحية شكسبير تصفح بمثل هذه التصويرات والإيحاءات، سبحان الله. وتجدهم أن لهم فلسفات عجيبة تنفر النصارى حتى من محاولة معرفة دين الله عز وجل. يقولون: لماذا، لماذا لا يحرم، أو لماذا يحرم المسلمون أكل الخنزير ويجعلون الكلب نجسا؟ لماذا يجعلون الكلب نجسا؟ لماذا؟ ولماذا يحرمون، ولماذا يحرمون أكل الخنزير؟ يقولون في أساطيرهم بأن محمدا عليه الصلاة والسلام كان له ولد، فاجتمع الكلاب على هذا الولد فمزقوه إربا إربا، فغضب محمد وقال: إنها نجسة، إنها إيه؟ نجسة. يبقى إذن كون بأن الكلاب نجسة إنما هذا موقف انفعالي من هذا الرجل اللي هو الشيطان اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام موجود في ثقافتهم وموجود في عقائدهم وموروثهم الشعبي، والموروث الشعبي هذا خطير جدا في تشكيل عقلية الإنسان. أنت عندما تسمع القصص من ننتك وعمتك وخالتك ووالدتك وأنت صغير، ما تسمعه من قصص وما تسمعه من أساطير وما تسمعه من حكايات بتمثل اللبنة الأولى لفكرك ولتكوينك الثقافي. وأيضا عندما اجتمعت أمة عبدة الصليب للهجوم على ديار المسلمين مؤذنة بالحروب الصليبية المعروفة، كان الذين يهيجونهم ويدفعونهم إلى ذلك إنما كان رجال الدين من القساوسة والبطارقة وغيرهم، أشعلوها حربا مقدسة كما يقولون، ظنين أن أمة الإسلام أمة تقوم على الخرافة وتقوم على محاربة الدين الحق وهو تأليه عيسى والعياذ بالله. ومن الأمور المدهشة أن قائد الحملة الفرنسية على الجزائر تقريبا سنة 1830 لما دخلت جيوش فرنسا الجزائر، قال كبير القساوسة الفرنسيين في ذلك الوقت: إن الله قد كلل جهودهم لقهر الأمة الوثنية، ويقصد الأمة الوثنية هي أمة الإسلام. فإذا كان الناس جميعا في مشرق الأرض ومغاربها من الذين لا يدخلون دين الله عز وجل ولا يحبون دين الإسلام، يحاربون هذا الدين بكل ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل، يا ترى ماذا يكون حالنا؟ ويا ترى ما الذي يجب علينا أن نفعله؟ هل المطلوب مزيد من الدروس والحلقات والمحاضرات والخطب النارية؟ هل هذا هو المطلوب؟ هل المطلوب أن نتكلم كثيرا، نتكلم كثيرا عن فضل الإسلام وفضل الحضارة الإسلامية وما كان عليه المسلمون في سابق عهدهم من التقدم والمدنية، فيكون حظنا هو حظ المتكلم لا حظ العامل المؤثر؟ لا، هذا كله لا ينبغي، بل إن المطلوب أن ينقلب كل مسلم في هذه الأعصار إلى ناصر لدين الله، إلى ناصر لدين الله. أرأيتم ماذا فعل الأنصار في الصدر الأول؟ أرأيتم ماذا فعل الأنصار في الصدر الأول؟ فالمطلوب أيها الإخوة الكرام في هذه الأزمان أن نصنع كما صنع الأنصار، أن نصنع كما صنع الأنصار، وكل مجهود دون هذا المستوى سيكون أمرا ضائعا لا ثمرة له ولا فائدة تحته. لابد أن ينقلب كل مسلم في هذه الأزمان إلى ناصر لدين الله عز وجل، وهذه المسؤولية ليست بمسؤولية الرجال دون النساء، بل لابد للنساء أن يشاركن الرجال في القيام بهذه المسؤولية. وأعظم صورة يمكن أن تشارك فيها النساء الرجال في نصرة دين الله عز وجل أن يجتهدوا في تنشئة الأولاد تنشئة إسلامية صحيحة بعيدة عن القلق، بعيدة عن الاضطراب، بعيدة عن المادية المغرقة، بعيدا عن كل ما يفسد الفطرة الصحيحة. ينبغي للمرأة المسلمة أن تقوم بدورها الذي ينبغي ألا تغفله. ليس المطلوب عقد مجالس العلم والدروس والوعظ، هذا كله جيد ومفيد وطيب، ولكنه ليس بكاف، ليس بكاف. ولكن ينبغي للمرأة أن يكون دورها في داخل البيت في تنشئة حصون الإسلام، في تهيئة الأسرة تهيئة صحيحة طيبة، أن تكون المرأة درعا وحصنا ووقاية وكنفا وملاذا وملاذا ومثابة لزوجها، ومثابة لزوجها يأوي إليه بعد شدة اللفيح وشدة الهجير، فتعطيه من لين كلامها ومن عزمها ومن صبرها ومن خيرها ما به يواصل الطريق إلى الله عز وجل. هذا هو المطلوب. فيترعرع الأولاد بين كنف أب جلد ناصر لدين الله وبين أم رؤوم حانية على أولادها تربيهم على شرع الله، فيخرج الأولاد أسوياء أنقياء أطهار، وهذا في الغالب. وإذا حدث غير ذلك فإن هذا بلاء يبتلي الله تعالى به من شاء لأمر يدخره له، لأمر يدخره له. إذن المطلوب أيها الأحباب، المطلوب أيها الأحباب أن يهيئ كل واحد منا نفسه أن يكون ناصرا لدين الله. وهناك آية عظيمة في هذا السياق، أحب أن أكررها المرة بعد المرة، هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، اسمع: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. يا ترى هذا الخطاب موجه للمسلمين في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرهم؟ أبدا، وإنما هذا خطاب للمؤمنين، والإيمان هذا وصف، الإيمان هذا وصف. يا أيها الذين آمنوا هذا وصف، فيا أيها الموصوفون بالإيمان في كل زمان ومكان كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله. إذن عافية الإسلام لن تكون إلا بأن نكون أنصارا لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. إذن جهدك ووقتك وبدنك ومالك وفكرك وعقلك وتطلعاتك وعلاقاتك وعلاقاتك وحياتك وسلمك وحربك ورضاك وغضبك، هذا كله لابد أن تخضعه لمنهج نصرة الله عز وجل حتى تكون ناصرا لله. لأن تكون ناصرا لله في وقت دون وقت، لأن تكون ناصرا لله في مكان دون آخر، ولكن لابد أن تحقق منهج النصرة في كل وقت وزمان. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري يا الله؟ الحواريون جمع حواري، والحواري هو القريب المخلص المتابع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير رضي الله تعالى عنه. فالحواري هو المخلص المتابع القريب الودود النجيب، فأكثر الناس نجابة وأعظمهم إخلاصا وإقبالا هؤلاء هم الحواريون. عندما قال لهم عيسى بن مريم: يا أيها الحواريون، من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله؟ يا هذا تشبيه جميل بأن هناك الطريق إلى الله عز وجل، هذا الطريق نهايته الله جزاء وحسابا، جزاء وحسابا، كما أن بدايته الله أمرا وشرعا. فكل طريق شرعه الله عز وجل فإن الله مبتداه ومنتهاه، مبتداه أمرا وشرعا، ومنتهاه جزاء وحسابا. فما من طريق مشروع إلا ونهايتها إلى مين؟ إلى الله. إذن الصلاة نهايتها عند مين؟ عند ربنا، لأن الله جل هو الذي يحاسبك على هذه الصلاة. الصيام يحاسبك الله تعالى عليه، إذن طريق الصيام نهايته الله عز وجل. وكذلك كل طريق مشروع نهايتها الله عز وجل. إذا من أنصاري إلى الله؟ إلى الله في كل أمر أقصد فيه ربي، فمن يعينني في ذلك الأمر؟ فمن يعينني في ذلك الأمر؟ هذا تأويل. التأويل الثاني: من أنصاري إلى الله؟ إلى ليست بمعنى انتهاء الغاية، وإنما هي بمعنى مع، بمعنى مع، والتقدير: من أنصاري مع الله؟ فالله ناصري ومؤيدي ومعيني وآخذ بعضدي ومسددي وناظر إلي. فمن ينصرني مع ربي سبحانه؟ فمن ينصرني مع ربي؟ من أنصاري إلى الله؟ ويشهد أو ويستشهد لهذا القول بقولهم الذود إلى الذود إبل. الذود جماعة الإبل، والذود جماعة الإبل، فهناك إبل صفر وأخرى بيض وأخرى حمر، فتجمع هذه الإبل مع تلك مع هذه فتصير إبلا كثيرة فيها الزكاة. فالذود إلى الذود أي جماعة الإبل مع جماعة الإبل يكون إبلا كثيرا يجعل الزكاة فيها. فهنا إلى قد تأتي بمعنى مع. يا أيها الذين آمنوا من أنصاري إلى الله. إذا لابد من تحقيق مبدأ نصرة الله عز وجل. والسؤال الطويل العريض الذي ينبغي أن تسأله نفسك، هل أنت تنصر دين الله عز وجل؟ هل أنت تنصر دين الله عز وجل؟ وإن كانت هذه النصرة مقدرة بدرجة، يا ترى كم درجة تأخذ؟ لو قلنا الدرجة النائية في نصر دين الله مثلا من 100، أنت تأخذ كم من 100 في نصر دين ربنا عز وجل؟ تأخذ كم؟ 1 من 100؟ ولا 0.5%؟ ولا تأخذ 3 من 100%؟ ولا تأخذ مثلا 1 من 1000% من 100؟ كم؟ كم درجة تأخذها في نصرة دين الله عز وجل؟ تجد أمرا عجيبا، تجد أمرا عجيبا، تجد أننا لا نجتهد في نصرة دين الله تعالى، لا نجتهد في نصرة دين الله تعالى. ولذلك يحل علينا ما يحل من الأذى والبلاء والذل، لأننا لم نحقق هذا المنهج الرباني النوراني وهو نصرة دين الله. إذا نحن ندعو إخواننا أن يطبقوا شيئا واحدا، أن يكونوا أنصارا لله عز وجل، هذا هو المطلوب. إبا سبيل العزة وبداية النهضة وأس التقدم وخير الأمور أن نحقق هذا المعنى الشريف، وهو نصرة الله عز وجل، أن نكون أنصارا لله عز وجل دينا وشريعة وعقيدة وسنة. هذا معنى أردت أن أدندن حوله في هذه الموعظة الخفيفة اليسيرة. وأسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يقسم لنا من ذلك المعنى ما به يرضى عنا وينظر إلينا، وألا يحرمنا خيرا قدره لعبد من عباده إلا قسم لنا منه الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله ظاهره وباطنه، وأن ينصر دينه وأن يعز أولياءه، وأن يقدرنا الخير حيثما كان ثم يرضينا به إن شاء الله. أجد أن أكبر معوق لما تدعو إليه هو حب الدنيا وعدم الشعور بالمسؤولية. نعم نعم، هذا أمر معتبر، هذا أمر معتبر. ولذلك النصيحة في هذا المجال: كن في الدنيا لله، كن في الدنيا لله. بس هل يجوز حمل قوله تعالى والعاديات ضابحة على الطائرات التي تثير الشرر وتقصف القنابل وتثير الغبار؟ الله أعلم، لا أستطيع أن أتكلم في ذلك الأمر، لأن الخوض في ذلك الأمر يعني لا يقدر عليه أي أحد، فالأولى الإمساك، الأولى الإمساك. بالنسبة إلى أخبار النساء لابن الجوزي، هذا الكتاب فيه قصص كثيرة وحديث كثيرة ضعيفة وموضوعة، والأولى أن تقرأ ما يفيدها. يعني لو قرأت حتى في كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي أولى لها، أولى لها إن شاء الله. ادعى بعض المعاصرين رؤية الله عز وجل في المنام أثناء الرؤية، فهل يصح ذلك؟ هذه مسألة فيها نزاع، هذه مسألة فيها نزاع. بالنسبة لما يشنع به على شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من أنه مشبه ومجسم، وأن علماء عصره أفتوا بكفره وضلاله ومن ثم سجن إلى أن مات حاملا أفكاره دون أن يحيد عنها. هذا الكلام لا يقوله إلا من كان في قلبه دغل، في قلبه مرض. لماذا؟ لأن هذا الرجل أنصف أعداءه قبل أن ينصف نفسه، سبحان الله. وكثيرا من التهم والأقاويل التي تقال عنه عليه رحمة الله كان يسمعها بنفسه، وكان أحيانا يردها. فتهمة أنه يقول بأن الله تعالى استوى على عرشه كما أستوي أنا على كرسي هذا واعتدل في مجلسه، هذا الكلام لم يثبت عنه، بل نفاه عن نفسه نفيا عظيما. والمشكلة أن أرباب كل مذهب من خالفهم في هذا المذهب أنكروا عليه بالحق وبالباطل، أنكروا عليه بالحق وبالباطل، وضاع الإنصاف بين المختلفين، ضاع الإنصاف بين المختلفين. والصحيح ما عليه أهل السنة والجماعة أن يثبت لله ما أثبته لنفسه فقط، وأن ينفى عن الله ما نفاه عن نفسه. فمن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ فإذا أثبت الله تعالى لنفسه صفة، أو أثبت النبي عليه الصلاة والسلام لربه صفة، فلا ينبغي لأحد كائنا من كان أن ينفي هذه الصفة أو أن يؤولها، لا ينبغي. فإمرار الصفات على ظاهرها المعروف معناه في لغة العرب، هذا هو منهج الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. أما مذهب النفي والتأويل والتعطيل فليس هذا إلا مذهب الجهمية ومذهب المنحرفين في هذه المسألة والعياذ بالله. فهذا الكلام كلام مغرض، ولك أن تعلم أن الذي صحح هذه الفتوى ونقحها الشيخ الكوثري محمد زاهد، ومعلوم مدى كرهه لأهل السنة والجماعة لا سيما المتسننين منهم، ونسأل الله تعالى أن يعفو عن الجميع. الطاغوت كل ما يعبد من دون الله برضا، والرضا هنا هل هو للمعبود أم للمتعبد؟ أم للمتعبد. طبعا كل ما يعبد من دون الله هذا متوجه إلى ماذا؟ هذا متوجه إذا رضي هو بعبادة الناس له. ولذلك في قراءة في قول الله عز وجل أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك، وإلهتك، القراءة المشهورة ويذرك وآلهتك، هذه القراءة دليل على أن فرعون كان يعبد الأصنام. ويذرك وإيه؟ وآلهتك، وآلهتك جمع إله. إذن فرعون كانت له آلهة يعبدها من دون الله. فيا موسى أتذر موسى وقومه من هؤلاء النفر الذين يعيثون في الأرض فسادا، أتذر العصابة الضالة الخارجة عن الدولة، ها؟ لابد أن تقتلهم وأن تصنع معهم كذا وكذا. ده كلام القراءة الأولى، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإيه؟ وآلهتك. القراءة الثانية أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك، وإلهتك أي وعبادتك. وهذه القراءة تدل على أن فرعون كان يعبد لا يعبد، أن فرعون كان إيه؟ كان يعبد لا يعبد. وفرعون كان إلها يعبد برضاه، قال ما علمت لكم من إله غيري. مش قال الكلام ده؟ مش قال الكلام ده؟ قال هذا الكلام. إذن كان طاغوتا، إذن كان طاغوتا. فكل من دعا الناس إلى الدخول في طاعة غير الله عز وجل جاعلا هذا الدخول معقد الولاء والبراء، إذن هذه دعوة طاغوتية و والعياذ بالله. ولذلك مثلا دعوة جورج بوش إلى الحرية والديمقراطية هذه دعوة طاغوتية، دعوة طاغوتية، دعوة مغرضة. لماذا؟ لأنه جعل الولاء والبراء من أجل هذه الدعوة، وهذه دعوة ليست دعوة شرعية وإنما هي دعوة أرضية عفنة خبيثة. يبقى الطاغوت كل ما يعبد من دون الله برضاه، والرضا هنا متوجه إلى من؟ إلى المعبود، والله تعالى أعلى وأعلم. واضح؟ ولذلك في الأثر بتاع عبد الله بن عباس وفي إسناده كلام كان فرعون يعبد ولا يعبد. بالنسبة للدولة الأموية وتاريخها وفتوحتها يمكن أن تراجعوا في ذلك ما كتبه ابن الأثير في الكامل، وأيضا ما ستره ابن كثير في البداية والنهاية إن شاء الله. هل يجوز أن يصور الرجل زوجته وهو يأتيها بدعوى أنه مسافر؟ أعوذ بالله. افترضنا هو صورها وبعدين حصل حادث، وقعت هذه الصورة في يد أحد، ماذا يصنع؟ سبحان الله. لا لا، هذا كلام طبعا فاسد، وما سمعت أن أحد من العقلاء أفتى بهذا الأمر إلا ما شيع عن أحد الناس، والله تعالى أعلى وأعلم بصحة ما شيع عنه، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تسليما كثيرا.